Book 2 68 68 68 Большой, маленький. Кабир, صغير. Кабир, صغير. Большой и маленький. Кабир وصغير. Кабир وصغير. Слон большой. الفيل كبير. الفيل كبير. Мышь маленькая. الفأر صغير. الفأر صغير. Темно и светло. مظلم ومضيء. مظلم ومضيء. Ночь темная. الليل مظلم. الليل مظلم. День светлый. النهار مشرق. النهار مشرق. Старый и молодой. كبير السن وشاب. كبير السن وشاب. Наш дедушка очень старый. جدنا كبير السن جدا. جدنا كبير السن جدا. 70 лет назад он еще был молодым. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. Красиво и уродливо. جميل وقبيح. جميل وقبيح. بابочка красивая. الفراشة جميلة. الفراشة جميلة. паук уродливый. العنكبوت قبيحة. العنكبوت قبيح. толстый и худой. سمين ونحيف. سمين ونحيف. женщина весящая 100 килограммов толстая. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. мужчина весящий 50 килограммов худой. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. дорого и дешево. غالي الثمن ورخيص. غالي الثمن ورخيص. машина дорогая. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. газета дешевая. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.